فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها ابنتان تشحد، قالت فلم أجد في البيت إلا 3 تمرات فدفعتها إليها فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة تأكلها فاستطعمت ابنتها الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بشأنها فقال إن الله أوجب لها بها جنة، يعني بهذه الرحمة. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الخير ولو بالقليل، لا يحتقر العمل الصالح، يجتهد في الخيرات ولو بشق تمرة، ولو يعطي الفقير ريال نصف ريال كرش كرشين تمرة تمرتين كل شيء الفقير المحتاج. وفق الله الجميع. هذا الحرف الموقف قبل يوم القيامة قبل دخول الجنة، الجنة والنار والحساب والجزاء. الشهداء والنبيين يسلمون من هذا الموقف أهو عام؟ المؤمنون يسلمون كلهم بالشهداء، المؤمنون كلهم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم على قدر أعمالهم، من اتقى الله سلم من كل بلاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ملكان كلما طلعت الشمس اللهم أعطيهم فقا خلفا وامسكا تلفا. يا شيخ كيف قد يشق على بعض الناس أن يتصدق كل يوم يشتم، كيف يمكن العمل به؟ هذا دعاء من الملكين، اللهم أعطيهم فقا خلفا وأعطيهم امسكا تلفا، شيء يصدق ولو بالقليل الحمد لله. شيخ يكون يوميا يا شيخ؟ يوميا. الله سلامه. الله سلامه. الله سلامه. كيف تكون الطريقة يوميا؟ لأنه قد لا يجد فقراء يوميا. أو على نيته، إذا ما وجد فهو على نيته. الله صلى الله عليه وسلم. في غضب الرب حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. في بعض الضعف حديث صحيح تطوى الخطيئة كما يطوى النار. صلى الله عليه وسلم.